سمعت يقول السائل: هل يجوز لي أن أتصرف في أموالي وحقوق الأيتام وذلك لمصلحة الأيتام كشراء بيت لهم دون إذنهم وإذن أمهم؟ ولي الأيتام ينظر الأصلح، ولي الأيتام وكيل الأيتام ينظر الأصلح في أموالهم، سواء في أموالهم حسب الأصلح تجد فيها لمصلحتهم، يشتري بيت أو غيره لمصلحتهم، هو مأمون على هذا، يتقي الله وينظر الأصلح. نعم.